لبنان الحرية والأرز الأخضر، رغم ألوف العدواني راجع يتعمر. عاش لبنان الحرية والأرز الأخضر، رغم ألوف العدواني راجع يتعمر. عاش لبنان بأبطاله يكتب بالدم استقلال، عاش لبنان بأبطاله يكتب بالدم استقلال. صوت النصر يهز جبال، الله أكبر الله أكبر. راجع يا وطني راجع، مهما كان المهر كبير، مهما كان المهر كبير، عن أرضك رح مندافع ونكمل درب التحرير. راجع يا وطني راجع، مهما كان المهر كبير، مهما كان المهر كبير، عن أرضك رح مندافع ونكمل درب التحرير. راجع بالنصر تهنينا، نكبر فيك وتكبر فينا. راجع بالنصر تهنينا، نكبر فيك وتكبر فينا. راجع مع صياد المينا، فلاح البيدر فلاح البيدر. صامد يا وطني صامد، مهما طال الليل وجار، مهما طال الليل وجار، في عندك شعب مجاهد بالدم بيتحدى النار. صامد يا وطني صامد، مهما طال الليل وجار، مهما طال الليل وجار، في عندك شعب مجاهد بالدم بيتحدى النار. عالجيوش الغدر بيتمرد، الدم دمات وما تردد. عالجيوش الغدر بيتمرد، الدم دمات وما تردد. من وقفات النصر تشيد، بصمود ومنكبر بصمود ومنكبر. عاش لبنان الحرية والأرز الأخضر، رغم ألوف العدواني راجع يتعمر. عاش لبنان بأبطاله يكتب بالدم استقلال، عاش لبنان بأبطاله يكتب بالدم استقلال. صوت النصر يهز جبال، الله أكبر.